والعفاف عن المحارم عن الزنا والصلة صلة الرحم، هذه من دلائل النبوة ما أمر به ويدعو إليه من الدلائل العظيمة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. قول من هذا قول خديجة رضي الله عنها لما جاءها حين جاءه جبريل في الغار وحصل ما حصل، جاءها يرجوه فؤاده من شدة ما أصابه عند الوحي لما غطه جبريل ثلاث غطات، قالت والله كلا والله لا يكسك الله، كلا والله لا يكسك الله رضي الله عنه، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. اللهم صل عليه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، خصال عظيمة قبل أن يوحى إليه، منها صلة الرحم. وفق الله جميعا. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أحسن الله إليك وغيره ليس الخبر في المعينة درجة الحديث أحسن الله إليك، ما أتذكر حالها في غالب ظني أنه لا بأس به بإسناده، ليس الخبر كالعيان هذا هو معروف، لكن الجلد بإسناده من أعرف حالها يعني غالب ظني أنه لا بأس به. سن الله إليك بعد الصلاة وراء المقام، هل السنة أن يذهب إلى زمزم ثم يستلم الحجر الأسود أو يذهب للحجر الأسود ثم يروح الصف؟ هذا بعد طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة. أي نعم. أما طواف القدوم بعد الطواف يذهب إلى السعي، ما يروح؟ لا لا، هذا بعد طواف الإفاضة لما في السعي. أي نعم. أما إذا كان في السعي يبدأ بالسعي قبل الزمزم قبل كل شيء. أحسن الله إليك يا شيخ، ما الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص فاطمة دون سائر خواتمه؟ لأن خواتمه ما بدل فاطمة، يبقى كانت أصغرهم رضي الله عنها، كانت أصغر خواتها، لعل قالها بعدما يحتمل أنه قال لجل لاستغلها أو لأنها حاضرة أو لأسباب أخرى، يحتمل أن يحتمل عليه الصلاة والسلام إن لهم ذمة وصهرة، كيف كان سهر منه؟ الله والله أعلم ما حصل من كون هاجر منهم وسرها إبراهيم، وكون مالية منهم وسرها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت منه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما سارها ما ألفوا منهم هم إسحاق ما ألفوا من أين كان رضي الله عنه ورحمه.